أسئلة الشيخ محمد الحربي الذي رحمه الله تعالى رحمه الله. نعم وصلنا إلى نيابة الألف عن الضمة. قال المؤلف رحمه الله نيابة الألف عن الضمة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة لضبط في تسمية الأسماء خاصة. قال الشارح رحمه الله: هذا كلام المصنف. وأما الألف فتكون علامة لضبط في تسمية الأسماء خاصة. نعم. يعني رحمه الله أن الألف تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضع واحد فقط في تسمية الأسماء، يعني في المسمى من الأسماء فهي ثانية. كما قلنا الألف نيابة عن الضمة إشارة إلى ما قلناه من أن العلامات علامات الإعراب إما أصلية أو إيه أو فرعية. فالعلامات الأصلية هي الضمة والفتحة كسرة سكون، هذه علامات أصلية في الإعراب. ينوب عنها علامات إيه فرعية. فهو يتكلم الآن عن علامات هذه الإعراب وما ينوب فيها من الفرع عن الأصل. فلما نقول نيابة الألف عن الضمة لأن الضمة أصل في الرفع، فمتى ينوب عن الضمة علامة أخرى في حالة الرفع؟ إذا مش هنتكلم الآن عن الياء ولا نتكلم على ما حذف النون ولا شيء، ولا نتكلم عن الألف نيابة عن الضمة لأننا سيكون أمر قاصر فقط على علامة إيه؟ الرفع. فعلامة الرفع الأصلية هي الضمة. طب إيه اللي بينوب عنها في العلامة الفرعية؟ نعم. قال الألف تكون علامة الرفع نيابة عن الضمة في موضع واحد. خلاص دي ما ننساش. تكون الألف نيابة عن الضمة في موضع إيه؟ واحد. وهذا المراد بقوله رحمه الله فهي سهلة. هي سهلة في العلامة الحرة. هنا علامة واحدة. إذن متى تنوب الألف عن الضمة؟ في حال في رفع الايه في رفع المثنى في رفع المثنى. يبقى لا يدخل معنى الجمع المؤكد السالم والجمع المؤنث السالم والجمع التكسير في التكسير ولا في اي حاله من الاحوال ولا الاسماء السته، وانما يدخل معنى في الحاله الواحده فقط هي المثنى. طيب نعم. وإنما قال المؤلف الأسماء لبيان الواقع لأن الأفعال لا تسمى. وأما قول القائل الرجلان يقومان فالفعل يقومان لم يسمى لكن اتصل به ضمير التثنية. يعني أما نقول يقومان فلا يفهم واحد من الألف هنا ألف التثنية يقومان، ما لا تقول الرجلان يقومان. لكن هل الألف هنا علامة للمثنى؟ فنقول يقومان مثلا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، فنقول هذا لا، إنما هذا خاص بالأسماء فقط. إنما هذه الألف خاصة برفع الإيه؟ برفع الأسماء. أما الأفعال فلا. طيب ومن نعرف إذا رجلان يقومان؟ نعم. أنا أود أن يبقى لو تحضروا الدرس مسبقا سواء يعني في أي فرع ما بناخده لو تحضروا الدرس أولا يبقى كويس. أولا لأنك تستطيع يعني أنك أنت تستوعب ما نقوله، وثانيا هيبقى في أشياء صعبة عندك هتنتبه إليها وتركز عليها أكثر حال إيه؟ حال الشرح. أو قد لا يحصل فيها تركيز فتسأل أنت تستشكي في إعداد الدرس قبل ما تأتي. طيب جدا. نعم. لا ترفع الشمال. ليه ترفع الشمال؟ كان لما يصنع يعجبه التيمم في كل شيء ترفع اليمين. أي شيء ترفع اليمين. نعم. خاطئ. أقول لا يتوقع عن فضل الألف لأنه ليه؟ مثال كويس. طيب يقومان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه قول قول غلط عادي هو مرفوع صح فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة فين انصر كده بالضمة فين الضمة يقومانو ولا ايه تموت النون فهي مبارا مفروع وعلامة رفعية تموت النون ليه خاص بالمثنى يعني ايه برضو خاص بالمثنى عندنا علامة رفع وعندنا سبب للعلامة فعلامة رفع تموت النون صح طيب ها لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة يبقى إذا يقومان فعل مضارع من الأفعال الخمسة وما الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة حد يذكرنا إبراهيم وبس تخويرها مخطط كل فعل مضارع تطلب بألف إثنين أو واو الجماعة أو لأي مخطط يذاكر يذاكران يذاكرون ذاكري يبقى كل فعل مضارع تذاكرين كل فعل مضارع تصل به واو الاثنين واو الجماعه او الاثنين او ياء المخفض فانه في حاله الرفع يرفع وتكون علامه تفضيل المثنى وفي حاله النصب والجزم تكون العلامه حذف النون تكون العلامات حذف النون. طيب لما سميت الافعال الخمسه او الامثله الخمسه؟ ليه سميناها افعال خمسه؟ ليه مش افعال سته؟ او افعال اربعه؟ ليه؟ ايه هما عدي الى الخمسه؟ طيب تفعلون وتفعلين ولا تفعلون وتفعلون وين تفعلين طيب وتذكرون ويأكلون ويشربون طب احنا نعيد كده كتير دي الأمثلة الخمسة يعني برضه أمثلة خمسة وضح يا إخواني يعني ما في النشر انت تفهمنا انا فاهم احنا نريد انه يتبين لنا ها نحو امثله خمسه لكل كلمه مضارع تصدر ايه يعني هذه امثله لكل فعل وان هذه الامثله تاتي على خمسه صور فمع الف الاثنين ياتي صورتان يفعلان تفعلان يبقى يأكلان تأكلان يشربان تشربان مثل بازم التعالى بس مرجع ذلك إلى صورتين مع الاثنين طيب ومع واو الجماعة صورتان تفعلون يفعلون تأكلون يأكلون تشربون يشربون وهكذا ومع ياء المخاطبة تأتي صورتين أخرى تأكلين ما ينفعش يأكلين إنما تأكلين تأتي معي المخاطبة صورة واحدة إذا نصف صور خمس ولهذا قلنا بأن بعض المحايا يسميها الأمثلة الخمس ودي أضبط نحن نسميها إيه؟ الأفعال الخمسة لأن الأفعال الخمسة كان إحنا جعلنا الأفعال أصلا خمسة أفعال فقط لكن لما نقول الأمثلة أو الصور يبقى قصدنا القاعدة اللي يقف عليها إيه؟ بقية الأفعال يبقى عرفت ان يعني ايه الامثله الخمسه نسمع يعني ايه الامثله الخمسه او الافعال الخمسه طيب يبقى انتم او مسيحيين الحق لا ياتي بعد الخير لكن الخجل و كل فعل من الظاهر والظاهر حسب دي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء محاولية. ما المقصود بالأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة يعني لما سميت هذه الأفعال بالخمسة؟ كلمة بالخمسة؟ أنا سألت على خمسة شهور. أيوه. وهي كل فعل من الظاهر حسب دي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء محاولية. إيه الصور؟ ها؟ المعارض اثنين فاتي تفعلون وما عليه المخاطرة. يبقى إذا المقصود بالأفعال الخمسة هي الصور أو الأمثلة ليه؟ الأمثلة الخمسة. طيب هات فعلا من الأفعال الخمسة في جملة ما يكون مرفوعا. يلا عايزين نثبت جلد. وقلنا يا جماعة قولوا غرب وانتم مش مدرسين لغة عربية، انت اللي جغرافيا واللي رياضيات واللي انجليزي يعني مقفوع عنكم بالألم. يعني مش عارف مفيش عتاب ولا حاجة، طول نص والباقي نص كويس ولو يعني إفتاء في دين الله ولا شيء. ماشي يعني أمر فيه شاع شوي وقول إشعاع إن شاء الله. ها؟ الرجلان يأكلان حسن كويس، هذا فعل مضارع مرفوع. طيب إشعاع نعرف ما يأكلان أصل الشرع بخص بالأكل عشان كده قبل فعل يأكلان. ها؟ فعل ما يأكلان ايوه من الافعال الايه الخمسه مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. علامه رفعه إيه؟ خلي بالك ايوه تبص انت بتغش الشباب يتبص الايه العلامه رفعه صحيح. نعم طيب ها والرجلان ماشي. طب اين الخبر؟ احنا قلنا الان الرجلان يقومان الرجلان ياكلان الرجلان يشربان، وعرضنا ياكلان يقومان على الفعل المضارع الخمسه مرفوع. طب اين الخبر؟ ها الجمله الفعليه محمد رفعية. طيب احنا قلنا الجملة الفعلية حالة رفع خبر كويس. الجملة الفعلية اقل من كونتها ايه؟ طيب احنا مناش الفعل فين فاعل؟ مين يقول ده مستتر؟ ها؟ ده مين مستتر؟ تقديره ايه؟ يقومان هما. طب هما دي مفيش حاجه في الجمله تدل عليها؟ الالف يعني يقومان، يبقى الالف هذه داله على هما دي. امال ايه فايده الالف؟ الف اثنين. يبقى اين الفاعل؟ الف اثنين. طب الف اثنين فاعل مرفوع بايه؟ ايوه. ها فين بتكلم؟ ها سكتت ليه يا ابني؟ ضمير مبني. ده انا لما اقول ضمير لازم احط رفع على طول مبني. ضمير مبني، مبني على ايه؟ ها؟ طيب يعني احنا بنقول دايما مبني على كذا، دايما نقول مبني على كذا، يبقى ايه امتى نقول مبني على سكون، مبني على الفتحه، مبني على الضم، مبني على كذا، مبني على ايه؟ كذا، امتى بنقول الكلام ده؟ على حسب الحرف. فحركة الألف دلوقتي حركتها ايه؟ سكون. إما مبني على سكون في محل رفع فاعل، في محل رفع ايه؟ فاعل. يبقى احنا بقى إعراب يقومان إعرابا كاملا. إعراب يقومان إعرابا كاملا. ها؟ ويقعد. يقومان فاعل مضارع مرفوع بحروف النون وألف الاسم فاعل. طيب ها واحد يكمل دي مش كاملة دي اعراب صحيح مش كاملة ها والأولى مهولة من الثاني والثاني في محل رفع خبر المفرد طيب ها عايزين بقى اعراب كامل مرفور وعلامة رفعه لأنه من الأفعال إيه الخمس ها والألف الاثنين ضمير مبني على السكون في الحرارة فعل والجملة من الثالث والثالث محل رفع خبر المبتدأ والجملة من الثالث والثالث محل رفع إيه خبر المبتدأ ليه القضية شكل الرجال خبر المبتدأ مقدر التقدير وهي بين الرجالين يقولون لا لأن نحن ما لست في حاجة إلى تقدير نحن نخبر عن الرجلين فقربنا نخبر عن الرجلين الجملتان من صدق وخبر أقول الرجلين يقومان فالخبر إنما وقع عن الرجلين طيب أكيد على كل حال الألف تكون علامة للرفع في تسمية الأسماء خاصة والمثنى اصطلاحا هو كل اسم دل على اثنين أو اثنتين يعني تقول المثنى شرعا نقول إيه اصطلاحا معنى هنا عندنا اصطلاح العرب للقراء مع إنه ليش نص في الشرع يقول هذا واصطلاحا يعني عند أهل الفن نعم وكل اسم دل على اثنين او اثنتين زيادة في اخره اغنت عن متعاطفين متماثلين صالح للتجريب نعم شرح التعريف قال الشيخ رحمه الله قولنا ما دل على اثنين او اثنتين خرج به ما دل على اكثر من اثنين وما دل على اقل من اثنين فما دل على اقل فهو مفرد وما دل على أكثر فهو جمع إذا يخرج بقوله فلو رجل ما يصلح معنا مثلا لو رجال ما يصلح معنا مثلا لابد ما دل على اثنين أو اثنتين اثنين يعني في حالة التذكير الطالبات اثنتين في حالة الثانية أقول الطالبتان نعم إذا يخرج بقولنا ما دل على اثنين أو اثنتين المفرد والجمع وقولنا بزيادة تسمى مفترضات التعريف مفترضات التعريف لما يجي نعرف التعريف له مفترضات عشان كده لابد من وضع التعريف تعريفا جميعا مانعا قائما على الحد والماهية لازم لما تيجي تحط تعريف يوضع تعريف يوضع تعريف على غير الحد بالضبط لو تركت في التعريف ضابطا من ضمن حد هذا المصطلح يبقى هيصطبرك عليه في هذا نعم إذن يخرج القولين ما دل على اثنين أو اثنتين المفرد والجمع وقولنا بزيادة يعني لا بد أن يكون هناك زيادة على المفرد لتحقق التثنيه فمثلا إذا قلت زيد زيده ألفا ونونا تقول زيدان يبقى إيه الزيد هنا؟ الألف والنون لو حذفنا الألف والنون تبقى زيد عشان كده احنا نقول ما دل ايه على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء وايه ونون يبقى بمعنى هذا ايه معنى هذا ان لو حذفت الزيادة بقيت الكلمة سليمة صحيحة طيب احنا زودنا الالف كعلامة رفع طب والنون ايه الالف والنون ايه الواو والنون دايما معانا في جمع المذكر في المثنى في كذا دايما الالف والنون او النون ليه يعني عشان ايه دايما النون دي معانا على طول ها عوض عن التنوين في المفرد فلما اقول مسلم يا مسلمان طيب الالف على مفرد مسلمه طب النون عوض عن التنوين مسلمون لان لما باجي بقى احط انا الف ما عادش في تنوين ما بقولش مسلمون لا بقول لما يبقى راح التنوين لما راح التنوين حطيت عنه ايه عوض اللي هي النون ده مسلمان يبقى نون عوض عن ايه عارف التنوين في المفضل او في كذلك في جمع المفضل سلم المسلم يبقى زوج لو ايه ونو. طيب فلو حذفت الالف من بقي يضرب نعم. وقولنا بزيادة احترازا مما دل على اثنين بدون زيادة مثل شفع وزوج فليس فيهما زيادة. نعم. فإن دل على اثنين بزيادة دل على المثنى بس دل على المثنى بإيه؟ بمعنى أقول شفع. ومعنى شفع يعني أنهما شيئان، واحد شفع للمفرد صار شفعا، وزوج ايضا ولهذا وصف باثنين لكل زوجين اثنين. نعم. فان دل اثنين بالزياده ولكن كان لا يصلح للتجديد نحو اثنان او اثنتان فانهما لا يصلحان لاسقاط الزياده منهما، فلا يصح ان تقول عندي رجلا اثنا بدلا ان تقول عندي رجلا واحدا، فاثنان واثنتان ليس لهما مفرد بلفظهما. وان كان الالف الف والنون زائدتان ما نقدرش نجرد في حاله في الافراد، ما نقدرش اقول عند رجل اثن بدل ما اقول مثلا عند رجل واحد، لا. ولهذا يعتبران ملحقان بالمثنى، ملحقان بالمثنى في الاعراب، لكن فقدت شرط المثنى في انه غير صالح للتجريد. احنا قلنا لازم المثنى يكون غير صالح للايه، يكون صالح للتجريد، مش الالف والنون او الياء والنون يبقى عند المفرد سليم، لكن الاثنان مع كون الالف والنون زائدة الى ان لا استطيع ان ايه ان اجردهما من الالف والنون او الياء والنون. ولهذا من جهة انهما يعرضان اعراب المثنى وان فيما الف ونون زائدتان يبقى الحقناهما المثنى، ومن جهة انهما لا يتجرد فيهما الالف والنون او الياء والنون يبقى احضرناهم مش زي المثنى في كل شيء، الحقناهما بهما في الاعراب فقط. وهذا معنى الملحق بجمع المذكر السالم او الملحق المثنى او كذا، يعني ما يقبل العلامة لكن فقد شرطا من شروط كونه جمعا أو كونه مثنى. نعم. الشرط اللي فقد إيه؟ إنه غير صالح للتجريد. إيه اللي ما خلناش من المثنى ونقول ملحق بالمثنى؟ لأنه غير صالح للتجريد. نعم. ولهذا قلت إن اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى وليس مثنيين. ومن الغريب أن اثنين واثنتين هما أصل المثنى وليس من المثنى حقيقة. يعني هما أصل المثنى، إحنا أمور المثنى أصلا يعني اثنان أو اثنتين، يعني هما الأصل في المصطلح نفسه، لكن مع ذلك نقول هما ملحقين المثنى. نعم. ولهذا يمكن أن يكون هذا حجة علينا، إذ كيف يكونان أصل التثنية؟ فالتثنية كلها مأخوذة من اثنين أو اثنتين، ومع ذلك نقول إنهما ملحقان بالمثنى. والجواب عن ذلك أن يقال إن النحاة قاعدة قاعدة، وهي أن الكلمة حتى تكون مثنى حقيقة لا بد أن تكون صالحة للتجديد من الزيادة، فما خرج عن هذه القاعدة فليس من المثنى. دي القاعدة عندنا لما نقول ملحق بالجمع مذكر أو ملحق بالمثنى. ايه عبارة ملحق؟ ليه بنقول ملحق؟ ليه؟ لأنه فقد شرطا من شروط المثنى أو فقد شرطا من شروط الجمع المذكر السائل. طيب إذا ايه فايد بقى نقول ملحق؟ فإذا أنا بعطيه إعراب. عرفت يعني ايه بقى كلمة ملحق؟ كلمة ملحق ملحق بالجمع ملحق من المثنى، يعني فقد شرطا من شروط المثنى أو الجمع، ولكن يعطى الإعراب. عشان كده لا تسميه مثنى خالص ولا جمع خالص، ولا كذلك ده يلغى مطلقا، ولكن يعطى درجة وسطا وهي ايه؟ وهي الملحق. يبقى ايه ملحق؟ ايه معنى ملحق؟ فقد شرط. نعم. وقولنا بالتعريف أغنت عن متعاطفين متنافرين، وذلك مثل الزيدان أغنت عن زيد وزيد. هذا معنى أغنت عن متعاطفين متنافرين، الجمع أو المثنى أو كذا بيغني عن هذا. بدأ مثلا أقول حضر اليوم طالب وطالب وطالب وطالب وطالب، شو بعدكم كم مثلا 50، يبقى له انه طالب وطالب وطالب وطالب وطالب 50 مره. يغني عن هذا الاقوال حضرت الله. وفي المثنى بدل ما حضر طالب وطالب اقول حضر ايه اعطيتك جنيها وجنيها، يغني عن ذلك ايه جنيه. زوجته طالق طالق، يغني هذا عن طارق طارق. أذكر شيخنا الشيخ النبيل رحمه الله يقول، ونحن في حلقة يقول الشيخ يرجح طبعا أن طلاق ثلاثا ورجل قد رجل أن طارق طارق طارق أن هذه واحدة. قال الشيخ مثل ما تقول واحد أعطيني ريال ريال ريال، أعطيني ريال ريال سيعطيك كم ريال، يكون الثاني وثالثا باركة أعطيني ريال ريال ريال ثلاثة ثلاثة. لو فقط ثلاثة أقول أعطيني ثلاثة ريال، أعطيني ريال ريال ريال معناه أعطيني ريال من واحد. نعم. فتقول جاء زيدان بدلا من أن تقول جاء زيد وزيد، وتقول جاء المحمدان بدلا من أن تقول جاء محمد ومحمد، فتقول جاء العليان بدلا من أن تقول جاء علي وعلي، وأما قولنا جاء العمران فهذا فيه تفصيل. إن قصد بهما جاء عمر وعمر فهذا مثنى، وإن قصد بهما أبو بكر وعمر فهذا غير مثنى، لكنها تعرض لإعراب المثنى لأنها ملحقة به. لأنك إذا قلت العمران وأنت تريد أبا بكر وعمر صار العمران نائبة عن اثنين غير متماثلين. نعم، لأن عمر رضي الله عنه غير أبو بكر رضي الله عنه، فيبقى هنا متعاطفين بس غير متماثلين. لكن لو المتعاطفان متماثلان يبقى من المثنى. فلو قصد إلى العمران مثنى ولا مش مثنى، نقول لك بين لنا الأول ما هي العمران. قال عمر وعمر نقول مثنى، قال عمر وأبو بكر نقول ليس مثنى إنما ملحق. طيب لماذا لماذا ليس مثنى؟ فقط شرط. وما الشرط الذي أنهما غير متماثلين؟ غير إيه متماثلين. نعم. يعد ذلك ايه؟ لا، التجويد اصل من الالف، الالف موجودة عندك. الالف اثنى عشرة، ولا تقول اثنى عشرة. الالف في موضع ده الالف هي الاساس عندنا. ده الالف هي الاساس. لما المقصود تجاوز من الالف ولا ايه؟ يبقى ايه؟ اثنى. مثلا. صارت العمران نائبة عن اثنين غير متماثلين. نابت عن أبي بكر وعمر. وكذلك القول في قولك قال النبوان لا نقول إنه ملحق ولا نقول إنه مثنى، فإن قلت ملحقا قلنا أخطأت، وإن قلت مثنى قلنا أخطأت. وما قلت عند الإطلاق تقول مخطئا بهذا أو بهذا فلا بد من تفصيل، وهذا التفصيل هو إن أردت بالأدوان أول وأب فهذا مثنى، وإن أردت بالأبوان الأم والأب فهو ملحق بالمثنى، لأن الأبوان إن أريد بهما الأب. ليه ما يقول إيه وإن أردت بالأبوان؟ ليه ما يقولش وإن أردت بالأبوين؟ نعم؟ نعم يصلح يعني هذا على سبيل الحكاية، لأنه هو بيبين مصطلح معينا خاصا إن أردت بالأبوان، بالأبوان، لأن عندنا الأبوان إذا ذكرت على سبيل الحكاية فلا تخضع للإعراب. مثل ما تقول مثلا أنا حفظت صورة المنافقين ولا المنافقون؟ حفظت صورة المنافقون، طب ليه ما قلتش المنافقين؟ معنى أضاف إليه مجرورها. تقول حفظت صورة المنافقون أراح الله الأمة من المنافقين إن ألسنة المنافقين ألسنة مسمومة مضاف إليه بسنة جريت وهنا حفظت صورة المنافقون المفروض وارد مضاف إليه جر لين أنت المنافقون أنت المنافقين المنافقون اسم للصور معروف هذه تبقى على سبيل الكاية ولهذا لا تتغير لا تتغير إنما أما أقول المنافقين الجملة الثانية هي ليست مصطلحا على صورة تبقى على سبيل الحكاية وإنما مصطلح خاضع لعلامات الإعراب المعروف قرأت في جريدة المسلمون ولا المسلمين المسلمون برضو هنا الشيخ يقول وإن أردت بالأبوان يعني الأبوان بالوضع ده الأمة والأبا فهو ملحق بالإيه بالمثال نعم ليش هم تفكر احنا في النحو احنا نذكر بس معروف ان اللغة اذا اطلقت هذا فانها تطلق على وجه ان الشرع اذا اطلق هذا يطلق على وجه معين في اللغة فمثلا قول سبحانه وتعالى الطلاق مرتين الطلاق مرتين ما معناه معناه كما قال العلماء معناه مرة بعد مرة المعنى ان ترك الشرع ابدا مع بعض اثنين فيش فالمقصود في قول الطلاق مرتان يعني مره وتراجع ومره وتراجع والثالثه لا تراجع فالمقصود طلاق مرتان يعني مسموح لك بمرتين المرتان المسموح لك بهما في الشرع يجتمعان طلاق بدع باجماع اهل العلم لو قلت الطالق طالق بدع باجماع فيش خلاف ولهذا الطلاق البدعي ما في خلاف بين الأمة في توصيف البدعي بدعية لكن في إيقاع الطلاق البدعي هو لا خلاف عشان كده الذي لا يرى الذي يرى وقوعه يرى وقوعه مع الإثم طب وقوعه مع الإثم إزاي؟ لأنه خالف الشرع واللي لا يرى وقوعه لا يرى وقوعه لأنه على خلاف الشرع ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو غد إذا الطلاق مرة ما معناه يعني هما انفصال طارئ ما ينفعش طلاق الا كده انفصال طارئ ولا مره بعد مره مره بعد مره مره بعد علشان كده لو قال انفصال طارئ يبقى ما يقعش اثنين يقع واحد ليه لان على خلاف المأذون فيه ولو قصر على الصحيح ولو قصر لانه بيبقى فبدع ما ترتب عليه احكام لان صار قال لابد ان ياخذها رجعه انما ثلاثة صرفة واحدة من غير رجعة لأن خلاف ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات للعدة في عدة وفي صفة تستقبل بها العدة اللي هي الطهر الذي لم يجامعنا فيه وفي عدة وهي التي لا يجمع طلاق مع طلاق فيها وإنما طلاق واحد ثم يفرد ويكون بعده رجعة ثم طلاق ثانية وأخرى رجعة كذلك مثال أهل العلم لذلك بمثال طيب من ضبط في هذا أيضا وهو إيه؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 طيب يعني تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 ولا سبحان الله مرة بعد مرة الحمد لله مرة بعد مرة الله أكبر مرة بعد مرة هل الجمع هنا يقتضي أن تجمع في لفظة واحدة تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 لا إله إلا الله تقول كده الرسول بيقول تسبحون وتكبرون سبحان الله 33 المقصود 33 يعني مرة بعد مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كذلك الطلاق مرة هل المقصود به أن تطالق مرتين أو أن تطالق طالق المقصود طلقة بعد طلقة كما أن هنا يقع تشبيه بعد تسبيح. إن تسبيحات ما فيهاش عدد ولا تقع من صلاحها. أما الصلاة في عدد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رد صلاة ابن عمر قال مره فليرجعها ثم يمسكها حتى صحيح ثم تطهر ثم إن شاء أمسك ثم لابسها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. الحاصل يعني في هذا أنه أنه أن الجمع في هذا الطلاق لا عبرة به على الصحيح، لكن الجمهور طبعا يوقع على منابه الإنسان. نعم. قال الشيخ رحمه الله: لأن الأبوات إذا عيد بهما الأب والأم لم تكن الزيادة أغمت عن متعاطفين متماثلين، بل عن متعاطفين مختلفين، لأنها تكون أغمت عن أب وأم. نعم. ومثل الأبوان والأمران القمران، إن كنت ملحقا أخطأت وإن كنت مسمى أخطأت، ولكن فيها تفصيل. إن أردت بالقمرين قمرا وقمرا فهذا مسلم، وهذا يمكن أن يكون رجلان جميلان، يعني أنهما كجمال البدر. فإن أردت بالقمرين الشمس والقمر فإنه غير مسمى، لأنه أغنى عن متعاطفين غير متنبلين. الملحق بالمثنى، قال الأسود مثنى ولا غير مثنى؟ ما في مثنى شيء. قلنا هذا الفصل مثنى ولكن الفصل ما المقصود بأسود؟ أسود وأسود، أسود وأسود، إذا مثنى ولا لا مثنى. وإذا قصدنا الأسود الصمر والماء يبقى ملحق بالمثنى. قال رحمه الله: الملحق بالمثنى، الملحقات بالمثنى أربع كلمات هي اثنان اثنتان كلا كلتا. وكلا وكلتا يكونان ملحقين بالمثنى بشرط أن يضاف إلى الضمير، بخلاف اثنان واثنتان فإنهما يلحقان بالمثنى بلا شرط. وكلا وكلتا أحيانا تضافان إلى الضمير، وأحيانا تضافان إلى الاسم الظاهر. فإذا أضيف قال مثلا رأيت أقبل الرجلان كلاهما كذا، أو رأيت مثلا الطالبتين كلتيهما. نعم. فلا بد من ضمير. طب لو قلنا مثلا رأيت كلا الطالبين إذا قال لا أول مقام ولا رشع أول مقام، يبقى شرط إيه؟ أن تضاف إلى الضمير. فهي أضيفت إلى اسم الظاهر وليست ملحقة بالمثنى. نعم. قال: فإذا أضيفت كلا وكلتا إلى الضمير صارت ملحقتين بالمثنى، وإن أضيفتا إلى الاسم الظاهر صارت معتلتين، يعني تعربان إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف. إذا كلا وكلتا لا تستعملان إلا مضافين، كلا وكلتا تضافان إلى الضمير، كلا وكلتا تضافان إلى الاسم الظاهر. فإذا أضيفتا إلى الضمير فهما ملحقتان بالمثنى، وإذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر فعربتا إعراب الاسم المقصور بحركات الحركات المقدرة على الألف. الاسم المقصور اللي هو إيه؟ اللي هو بينتهي بألف لازمة، مثل مصطفى وليلى عيسى موسى، هذه كلها أسماء مقصورة لكن في ألف لازمة. كل ما كان الاسم المقصور على ماذا تكون علامات إعرابية؟ تكون مقدرة ولا غير مقدرة؟ مقدرة. منع من ظهورها التعارض ولا الثقل؟ التعارض. نعم. مثال على كلا وكلتا الملحقتين بالمكمل. تقول جاء الرجلان كلاهما، فكلا هنا ملحقة بالمثنى لأنها أضيفت إلى الضمير، وتقول جاءت المرأتان كلاهما. جاءت المرأتان كلتاهما، كلتا ملحقة بالمثنى لأنها مضافة إلى الضمير. لكن إعرابها إيه؟ ملحقة بالمثنى لكن إعرابها إيه؟ أما مثلا جاءت المرأتان كلتاهما، جاءت مرتين كلتاهما. أيوة أحسن، توكيد. والتوكيد هذا يتبع المؤكد. طيب زي ما قلت جاءت المرأتان كلتيهما، وجاءت المرأتان كلتاهما، جاء رجلان كلاهما، يعني التوكيد يتبع نعم. فعليه فإن جاءت المرأتان، المرأتان تعرفها ف مرفوع وعلامة رفعه الألف من المثنى، يبقى كلتاهما تأكيد لهذا المرفوع، يبقى برضو مرفوع بالألف، نقول كلتا يبقى ملحق بالمثنى، هو مرفوع أيضا بالألف الملحق بالمثنى، وهما وهي مضاف وهما ضمير مبدا سكوت حمير مضاف اليه. نعم. قال رحمه الله: ومثال اضافه كلتا الى الاسم الظاهر قوله تعالى: كلتا الجنتين اتت اكلها، فكلتا هنا غير ملحقه بالمثنى لانها اضيفت الى اسم ظاهر، ولهذا عندما اعرب كلتا الجنتين اقول كلتا مبتدا مرفوع بضمه مقدره على الالف منع من ظهورها التعذر، وكلتا مضاف. ليه احنا قلنا لا منع من ظهورها التعذر؟ لان حكمها حكم الاسم الايه؟ المقصود. نعم. والجنتين مضاف اليه، وهل الجنتين مثنى ام لا؟ الجواب مثنى، لانه دل على اثنتين زياده الياء والنون، اغنت هذه الزياده عن متعاطفين متماثلين هما جنه وجنه. اذا كلتا غير مثنى ولا ملحق به، والجنتين مثنى حقيقه لانها يصدق عليها تعريف المثنى. طيب كلتا الجنتين اتت اكلها، نعم الاعراب كلتا الجنتين آتت أكلها. هذه ما تشتغل، قلنا اشتغل يقان وخوف عادي. كلتا الجنتين آتت أكلها، سهلة وانت عارفينها كلها. عايزين واحد من العادة كلتا مبتدا مرفوع بضمه مقدره منع من ظهورها التعذر، مرفوع وعلامه رفعيه الضمه المقدره منع من ظهورها التعذر. طب ليه ما قلتش مثلا مثنى ولا ملحق بالمثنى؟ يعني فائده ايه؟ لانه اضيف الى اسم ظاهر، لانه تم اضافتها الان الى اسم ايه؟ واحنا قلنا اذا اضيفت الاسم الظاهر يبقى خلاص، يبقى اعرابها عادي على حسب ما توقع فيه الكلام زي الاسم المقصود بالضبط، لكن اذا اضيفت الى ضمير يعتبر اعراب ايه؟ المثنى. طيب واحد ثاني الجنتين الجنتين مضاف اليه لظهور وعلامه جره الياء لانه مثنى. مثنى يبقى كلتا مضاف، يعني مع ربنا انت بتقول هي مضاف، والجنتين مضاف اليه مجهور وعلامه جره الياء لانه ايه؟ مثنى. مثنى ولا ملحق مثنى؟ مثنى، لان فيه شرطة اللي هو ايه؟ ايوه احسنت صالحان للتجريب، تقول الجنة، وهذه تغنى أيضا عن متعاطفين متماثلين، الجنة الجنة، يبقى فيها الشرط، يبقى فيها إيه؟ الشرط. طيب آتت هذا الفعل الماضي مبنى على اللي هو ايه الفعل الماضي آتت الفعل الماضي مبنى على السكون ها ها طيب ما في عندي سكون اهو ده نفسك ان المعنى يقصد آتت أكلها لان لو قلنا دي فعل ماضي فين فاعل لكن قول آتى هذا لا الفعل الماضي والتاء ضمير مبني على سقوط محل رفع ايه فاعل صح قلنا من قبل ايه ان المتحركه هي تعرف اما الساكنه دي علامه تاييد الثالثه علامه عن تاييد الثالثه علامه عن تاييد بس قالت فاطمه ما هوش قال والتاء ضمير مبني على كذا في الحاله الرابعه نجحت عائشه فالتاء هنا علامه على التاييد طيب آت يبقى فين الفاعل تقدره ايه آت هي ولا هما كلتا الجنتين آت هي يعني كلتا الجنتين كل واحدة من الجنتين آت هي طيب أوكو لها مفعول من الصورة أكولا مفعول من الصورة وعلامة نصبه الفتح الضياء على جهة وهو مضاف مبدع على محل جر إيه محل جر الباطل إيه آتت أكولا تفقرة آتت أكولا بالسكون هل يتغير الإعراب ما تغير ليه مصدونه ها؟ لأن السكون مش في الحرف الأخير والنحو عندنا له داخل فين؟ في الحرف الأخير نعم آت أكلها طيب كده هنسكت ولا نشوف في حاجة في إيه؟ أحسن آت أكلها هذه الجملة الفعلية المقارنة بالفعل والفعل والمفعول في محل رفع إيه؟ الله المبتدأ